Yes, sir. سبحانك يا الله سبحانك قد الحي الذي لا يموت وكفيه باسمك العلي بقدر عمر الشفاء يا الله Thank you. Thank you. känner. Thank you. يا رب. والذين يقولون ربنا بعد الثاني يا عم، بعد الثاني ولد البطيئة قوم بقى هنا دلوقتي. هاي السلطه دلوقتي يعني مش عايز اطلع خالص استنى الشيخ ده لا لا لا خد البركه خد البركه ده يا عم انا خد البركه ده بعد كده بقى يعني انت قلت انا استنى في منه ايه فين الشيخ ده هو الشيخ قاعد هو اللي بيزوره مننا هم اللي بيزوروا مننا لا يا عم ده موجود عندنا هو ادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا. لا ينفعش. ينفع. أمشي صراحة. ياك عمك صراحة. وحشنا والله. الله يكرمك. والله وحشنا والله. الله والله. يا عم ده أنتوا بتشربوا من خليل. أنا كيف بس كل ما خمس دقائق. أنت هنا استأذني. عيب استأذني. ده مكانه الله يبارك فيك. والله ده لو كانوا خدامين عم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تقدر تكلم. الحمد لله بخير مش الحمد لله الحمد لله ده بعد اذنك يعني طب تفضل ماشي بسم الله براحتك كده ايوه تطلع تقعد عشان ازيك زيد الله يبارك ازيك زيد ربنا يبارك الله ذبحك الصلاه الله يبارك فيك بارك الله الله الحمد لله طيب الله يكرمك اللي تسلم على حاجه على طول احسن زي المره اللي فاتت يا ابني مش مش الدعم يا ابني حد اتكلم هيجي لك تقريبا كل واحد لا احنا كفايه لو اثنين حلو الاول خلي الرجال يجيبوا بسم الله توكل على الله الحمد لله ولا يحمد الا الله وسبحان الله ولن ينبغي ان يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله ولله الحمد اللهم ولك الحمد كما تقول وخير منا تقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على ان علمتنا ان نقول الحمد لله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم اتى الحمد لله حمد لذات الله حمد على نعم سابقة حمد على نعم لاحقة حمد خير من الله يبقى أنواع الحمد كام أربعة حمد لذات الله حمد على نعم سابقة حمد على نعم لاحقة حمد قرب من الله والأربع أنواع دول في فاتحة الكتاب هات حمد الذات الحمد لله مبتدأ وخبر جملة تامة يبقى الحمد لذات الله الحمد لله حمد لذات الله والحمد لله الذي علمنا ان نقول الحمد لله لان لو سابه كان الجماعه المثقفين يقولوا قصائد في المدح والجماعه الغلابه اللي زيهم يعرفوا يقولوا حاجه لا ربنا سواها بين اللي بيعرف واللي ما يعرفش الحمد لله حمد لذات الله طب حمد على نعم سابقه ابوك ادم جه لقى الكون لقى سما ولقى ارض ولقى هواء وشمس وميه لقى الكون معاه يبقى الحمد لله حمد لذات الله رب العالمين حمد على نعم سابقه ولفتك للكون ربك في حديث ورد في صحف ابراهيم انظر الى السماء وارتفاعها والارض وارضاها والبحار وأمواجها والأرض وسكانها و... وما حاض وما حضر وما حقي وما ظهر، الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن ذكر الله، الكل لا يعلن عن ذكر الله. ويجي عندك انت ايها الانسان ويقول لك عبدي اذكرك وتنساني واذكرك ولا طمعان، عبدي لو امرت الارض لاتلعبت من حينها او البحار لاطرقت في معينها، ولكن امدتك بقدرتي واهبك من قوتي الى وقت وقفته لك واجل حددته لك، فوعدتي وجلالي لا بد لك من الوعود عليك والوقوف بين يديك، اعدد عليك افعالك واذكرك اعمالك حتى اذا ايقظت بالبواحي وللاك وظننت انك من اهل النار وارنتك غفرانا ومنحتك رضواني وغفرت لك الاوراق وقلت لك لا تحزن يا عبدي، فمن اجلك سميت نفسي الغفار واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم اجعلنا منه. جزاهم ايه؟ اصحاب التوبه النصوحه، اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. استمعنا من فضيله الشيخ من اواخر سوره الفرقان صفات عباد الرحمن. صفات عباد مين؟ عباد الرحمن. لان الناس قسمين، الانس والجن قسمين، يا عبد للرحمن يا عبد للشيطان. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. عباد ده عباد تجاري مفردها ايه؟ عبد. طب وكلمة عبد تجمع على عباد بس؟ لا، ده اتجمعت في القرآن على عباد، الآية اللي في آخر الفرقان، وانجمعت على عبيد. وما ربك بظلام للعباد ولا للعبيد؟ للعبيد. يبقى كلمة عبد مفرد انجمعت في القرآن جمعين، مرة تجمع على عباد ومرة تجمع على عبيد. ايه الملحق بين الاثنين؟ ان يكون عباد للرحمن، ربك يقول عباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. طيب، وقبل ما نخش في التقسيم بين عبيد وعباد، اوعى تزعل انك عبد لله، لان العبوديه لله غير العبوديه لبعض. العبودية لله منتهى الحب، بل هي الحب بعينه. أما العبودية لغير الله هي الذل بعينه. طيب أنا هديك مثل من الواقع، من واقع حياتنا. لما تيجي تقابل مدير من مدراء الدنيا، بتروح تستأذن من السكرتيرية ويسألوك انت عايز الباشا ليه؟ وهتتكلم في ايه؟ ويفتشوك وانت داخل عند الباشا. ها؟ ده مدير من مدراء الدنيا، عشان تقابله لازم تاخد معاد وتاخد، ويفتشوك ويقولوا لك الموضوع عايز ايه؟ تخش عند الباشا تقول موضوعك، يقفلك او يضرب الزر يجي الساعه يقول لك يلا يا عم الباشا مش فاضيه. طب انت بقى شوف مع ربك كده، لما تيجي تكلم ربك خدت اذن من مين؟ لما تيجي ربك يكلمك خدت اذن من مين؟ حد فتشك؟ يكون معاك سنجة ولا حاجه؟ خدت اذن من مين وانت عايز تكلم ربك او عايز ربك يكلمك؟ يا عم الشيخ، وانا اكلم ربي او ربي يكلمني؟ ايوه، عايز تكلم ربك هتروح تتوضا وهتيجي تمسك المصحف الشريف واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرا ما شئت انت، وانت يكون ايه؟ صدق الله العظيم. طيب ربنا كلم، طب انت عايز تكلم ربك، بردك بتروح تتوضا وتصلي للقبله الله اكبر وت... تمت تصلي لغايه انت بتقول ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. اي عز هذا؟ حسب نفسي عزا انني لله عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، فوق نفسه الاعز، ولكني انا ابدا اللقاء به متى واين احبه. عايز تيجي الانصاري محدش هيقول لك لا، عايز تروح سيد سليم محدش هيقول لك لا، عايز في المصنع محدش هيقول لك لا، على رجل النساء محدش هيقول لك لا. يبقى حسب نفسي عزا انني للاله عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز، ولكني انا ابدا اللقاء وانهي متى واين احبه. يبقى دي عبوديه فيها ذل، ولا هي العز بعينه؟ ها؟ طيب خد ملمح اخر كده. ومما زادني شرفا وفيها وكدت باحمصي اضع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان خيرت احمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نيجي بقى الفرق بين عبيد وعباد. عباد في المتقين، وعبيد في اللي ما هم في المتقين في الصالحين. يبقى كلمه عبد اذا جمعت عباد يبقى المراد بها ايه؟ الصالحين. طب واذا جمعت على عبيد يبقى المراد بها الصالحين. هيجي واحد يقول لي يا عم الشيخ طب استنى بقى، ده احنا عندنا في اول الصوره اللي كان الشيخ بيقرا فيها من شويه واللي انت واقف معاها وعباد الرحمن، في اول الصوره بعد كم سطر كده، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يا أنتم ضللتم عبادي وربنا قال عليهم عباد. طب ما تجيبها تاني في المناظرة بتاعت سيدنا عيسى اللي ربنا حكاها لنا يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ قال سبحانه إلى أن سيدنا عيسى كما يروي القرآن إن تعذبهم فإنهم إيه؟ عبادك ولا عبيدك؟ عباد. يبقى عبادك جت مع غير الطائعين يا أخوك. أقول لك هي جت مع غير الطائعين في الدنيا ولا في الآخرة؟ بس الآخرة ما بقتش تكليف، لكن في الدنيا بننقسم، عبد تجمع على عباد للصالحين وتجمع على عبيد للطالحين. أما في الآخرة في حد يقدر يعصي؟ هو فيه تكليف في الآخرة؟ مفيش حد يضر، لأن ما في الآخرة فيها أصبحت مع المسبب وهو الله، مفيش واحد هيفضل يقطع، مفيش تكليف في الآخرة. فصرنا كلنا مؤمننا وكافرنا وخائفنا وعاصينا عباد لله في الآخرة. يبقى التقسيمة في الدنيا عبد تطلق على عباد وتجمع على عباد وعلى عبيد، أما في الآخرة الكل عباد لله سبحانه وتعالى. بيتم رقائق بس الوقوف يوم الحشر عريانا، ده اللي يجي له طلب من النقطة ولا من المركز مش حنان، وعايز يشوف محامي يروح وياه، ولا يشوف واحد يعرف الضابط ولا يعرف أي شرطة يروح معاه. طب انت هتقف بين يدي تحكم الحاكمين، الشهود مش هم 25 جنيه اللي واقفين قدام باب المحكمة هيشهدوا الزور؟ لا، ده الشهود جلدك وايدك ورجلك. الله، وقال لجنودهم لما شهدتم علينا؟ شوف رد الجنود المفحم، قال انتقم الله الذي انتقى كل شيء. مالكش سلطان على جلدك ولا ايدك وعلى رجلك هيشهدوا عليك؟ يبقى وقال لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء. طيب يا حبيبي، بس الوقوف تجمى الحشر عريانا مستعطفا خلق الاحشاء حيرانا، والنار تكبر من غيظ ومن حدق على العصاة ومن قرب قربانا. كيف بك اذا نادى الجليل عبدي اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا الله. كيف بك إذا نادى الجليل عبدي اقرأ كتابك على مهل وأنا انظرها الثرى كان ما كان، فلما قرات كتابا لا يغادر حرفا ولا مكانا من سره واعلانا، نادى الجليل يا ملائكتي مروا بعبد العاصي على النيران عطانا، فيا رب لا تخزنا يوم العرض عليك، ويا رب لا تجعل لكافينا في دنيانا سلطانا. يا الله مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تمر اذا كورت شمس النهار وابنيت كأنها على رؤوس العباد تسير، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش تقول للاملاك اين نكير، واذا الموجودة عن شأنها سئلة وبأي ذنب قتلها ممنوع، واذا الجليل طوى السماء بيمينه فهي السجل كتابه الممنوع، واذا الجحيم تفعرت نيرانها ولها على اهل المعاصي سبيل، واذا الجنان تزينت وتطيبت طوبى لفتى على طول بلاء صبور، وإذا الجليل بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مسحور، هذا يخاف بلا ذنب ولا جنازة كيف بك يا عبد الله وأنت تصر على معصية لا تذكور، وحفر للرحيم أدعو للأخي الفقير بالرحمة، اللهم افسح له في قبره، اللهم دافع الأرض عن جنبه، اللهم جده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عليه بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم اهده من حوله شرفة لا يكون بعدها أبدا، اللهم اهد آله صبرا وسلوان، وشكر الله سعيكم، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، الله يبارك فيك، الله يحفظك. ماشي يا مولانا، أنا آسف، وعليك حبيبي، أنا آسف، وعليك السلام. من جمع الشهداء اللي عندنا. عشان كان في ناس جاي من الميتة من العصر من مقابر العصر، ناس بيقول في ناس جاي من مقابر العصر. الله يرحمه ولا سكان برين. ما جنبه بقى في هناك في الشارع. الله يرحمه. سبحان الله والدواء. واخد طلع عندك؟ حكي. كلام ربنا كله حلو. كل كلام ربنا بيطلع من اي حد حلو. الحمد لله. ربنا يتقبل يا رب. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين.

لازم ما ذكر لحالك الله يبارك فيك الله يكرمك. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك عم الحاج؟ شكر الله صايك الحمد لله الله يكرمك. تعال ابو حميد. اهلا صوفي الله يبارك فيك. اهلا حق صوفي. ازيك حبيبي؟ صح حالك الله يكرمك. ازيك ابو فارس؟ سلام طيب. صح الله يبارك فيك الله يبارك فيك. ازيك بتحت امبارح طلعت على الفيس والله العظيم. حصل قريبي انت معي؟ ها؟ اه تابعك احمد مرحبا. اخص عليك يا حبيبي. اخص عليك يا حبيبي. اخص عليك يا احمد. بس ما طلعتهاش كلها. طلعت الكلمة والربع الاخير بتاع الشيخ محمود الاسرائيلي. الرد ما كانش لحالي. وانا اخدت ربعين. بس انا لقيت نزلته عليه عشان ما تبقاش كبيرة. جميل. رحت منزل من اول الكلمة الربع اذا السماء انفطرت. اه اه. الختام مرة ثانية. لا. شلت بقى الختام. شلت حته من الختام نفسه لغايه الضالين. كنت انا عايز اشيل الضالين بتاعته ديت. اه لان ما تنفعش الفيشه. لان الفيشه احنا هنا بيقول لك الزراطه دي الزراطه. يقول ايه الزراطه دي؟ ما ينفعش. الناس ما تفهمش القرارات اللي هنا. لا ما تنفعش. فكنت عايز اشيله وبعدين قلت يلا مش مهم خليه. خليها موجود. خليها موجود. ماشي يا سيدي. ربنا يبارك فيك. ماشي الله يكرمك. الله يبارك فيك. لان الشيخ اللي كان بيقرا عند المات بتاع شوري. اه الزراقه المستقيم. لا هي قراءه صحيحه مقدار بس ما ينفعش. ايوه مع ناس يعني زي حاجه. ايوه مش القراءه. الله يعني يقول لك زراقه زراقه في زراقه القران. ايوه اه في ناس علقوا على الموضوع. ما ينفعش. في ناس علقوا كده. ما ينفعش. يعني اصل المفروض من البلاغه ان يطابق الكلام مقتضى حال المخاطب. المخاطب ما عندوش معلومه بالقراءات. يبقى ما تجيبوش القراءات الشاذه اللي هي. لا ما تجيبوش القراءه اللي هي لازم القراءه العاميه بتاعتنا اللي احنا بنقول. راعي هو لهجته. ايوه صح صح. ما تجيش بناس بيقروا مثلا حفص. لا لا وقرانا مثلا بورش او بنافع. طب اقول لك ايه لما تيجي تخاطب المجموعه من البشر خاطبهم على قدر على قدر عقولهم مش على قدر عقل انا. الله ينور عليك. يعني مثلا وانت لقيت مجموعه مثقفه قدامك انت تتحدث بلغه ثقافات كل واحد. ليه؟ لان احنا اشوف في الحاجه اللي انت بتتكلم. لما جبنا نعرف البلاغه ما هي البلاغه؟ أه. ان يطابق الكلام مقتضى حال المخاطب. نعم صح صح. ممكن يكون مثقف بس دلوقتي ده غضبان. الله ليه اسلوب تاني. ايوه صح. ممكن يكون فرحان ليه اسلوب تاني. الزراطه اللي هي كان جيت اشيلها لقيتها هتشيلها. هتلاقيها صراع عربي كلمتين بالانجليزي كده عشان اوري الناس ان انا بعرف انجليزي. كنت ان هو هيطول واصدق قول الفتحة كان المفروض يعني. اه

Thank you. تنتظر.